بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: الثلاثون باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وروينا في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة في الصحيح مشهورة. 31 باب حث من سئل علما لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه. فيه الأحاديث الصحيحة المتقدمة في الباب قبله، وفيه حديث الدين النصيحة، وهذا من النصيحة. وروينا في صحيح مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بعلي بن أبي طالب فاسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا وذكر الحديث. وروينا في صحيح مسلم الحديث الطويل في قصة سعد بن هشام بن عامر لما أراد أن يسأل عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى ابن عباس يسأله عن ذلك، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة، فأتها فاسألها. وذكر الحديث. وروينا في صحيح البخاري عن عمران بن حطان قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحرير، فقالت: ائت ابن عباس فسأله، فسألته فقال: سل ابن عمر، فقال: أخبرني أبو حفص، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. قلت: لا خلاق أي لا نصيب. والأحاديث الصحيحة بنحو هذا كثيرة مشهورة. 32 باب ما يقوله من دعي إلى حكم الله تعالى. ينبغي لمن قال له غيره: بيني وبينك كتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقوال علماء المسلمين، أو نحو ذلك، أو قال: اذهب معي إلى حاكم المسلمين أو المفتي لفصل الخصومة التي بيننا، وما أشبه ذلك، أن يقول: سمعنا وأطعنا، أو سمعا وطاع، أو نعم وكرامة، أو شبه ذلك. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فصل في التأدب عند المخاصمة والابتعاد عما لا يليق من الكلام. ينبغي لمن خاصمه غيره أو نازعه في أمر فقال له: اتق الله تعالى، أو خف الله تعالى، أو راقب الله تعالى، أو اعلم أن الله تعالى مطلع عليك، أو اعلم أن ما تقوله يكتب عليك وتحاسب عليه، أو قال له: قال الله تعالى: يوم ترد كل نفس ما عملت من خير محضرة، أو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أو نحو ذلك من الآيات وما أشبه ذلك من الألفاظ، أن يتأدب فيقول: سمعا وطاعة، أو أسأل الله التوفيق لذلك، أو أسأل الله الكريم لطفة، ثم يتلطف في مخاطبة من قال له ذلك، وليحذر كل الحذر من تساهله عند ذلك في عبارته، فإن كثيرا من الناس يتكلمون عند ذلك بما لا يليق، فربما تكلم بعضهم بما يكون كفرا. وكذلك إذا قال له صاحبه: هذا الذي فعلته خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك، ألا يقول: لا ألتزم الحديث، أو لا أعمل بالحديث، أو نحو ذلك من العبارات المستبشعة، وإن كان الحديث متروك الظاهر لتخصيص أو تأويل أو نحو ذلك، بل يقول عند ذلك هذا الحديث مخصوص أو متأول أو متروك الظاهر بالإجماع وشبه ذلك. 33. باب الإعراض عن الجاهلين. قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أشراف العرب في القسمة، فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قلت: الصرف بكسر الصاد المهملة وإسكان الراء، وهو صبغ أحمر. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء وأصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن، فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. 34. باب وعظ الإنسان من هو أجل منه. في حديث ابن عباس في قصة عمر رضي الله عنهم في الباب قبله، اعلم أن هذا الباب مما تتأكد العناية به، فيجب على الإنسان النصيحة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صغير وكبير، إذا لم يغلب على ظنه ترتب مفسدة على وعظه. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الأحاديث بنحو ما ذكرناه فأكثر من أن تحصر. وأما ما يفعله كثير من الناس من إهمال ذلك في حق كبار المراتب وتوهمهم أن ذلك حياء، فخطأ صريح وجهل قبيح، فإن ذلك ليس بحياء، وإنما هو خور ومهانة وضعف وعجز. فإن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا يأتي بشر، فليس بحياء. وإنما الحياء عند العلماء الربانيين والأئمة المحققين خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وهذا بمعنى ما رويناه عن الجنيد رضي الله عنه في رسالة القشيري قال: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد من بينهما حالة تسمى حياء. وقد أوضحت هذا مبسوطا في أول شرح صحيح مسلم، ولله الحمد وهو أعلم. 35. باب الأمر بالوفاء بالعهد. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والآيات في ذلك كثيرة، ومن أشدها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. زاد في رواية مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية. وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه خلاف بينهم. ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة، ولكن لا يأثم. وذهب جماعة إلى أنه واجب. قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز. قال: وذهبت المالكية مذهبا ثالثا، أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا، واحلف أنك لا تشتمني ولك كذا ونحو ذلك، وجب الوفاء، وإن كان وعدا مطلقا لم يجب. واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية تلزم قبل القبض. 36. باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره. روينا في صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدموا المدينة نزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. 37. باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفا. اعلم أنه لا يجوز أن يدعى له بالمغفرة وما أشبهها مما لا يكون للكفار، لكن يجوز أن يدعى له بالهداية وصحة البدن والعافية وشبه ذلك. روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فسقاه يهودي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جملك الله، فما رأى الشيب حتى مات. 38. باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئا فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه وأن يتضرر بذلك. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حقا. وروينا في صحيحيهما عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. قلت: السفعة بفتح السين المهملة وإسكان الفاء هي تغير وصفرة، وأما النظرة فهي العين، يقال صبي منظور أي أصابته العين. وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. قلت: قال العلماء: الاستغسال أن يقال للعائن وهو الصائم بعينه الناظر بها بالاستحسان: اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماء ثم يصب على المعين وهو المنظور إليه. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وروينا في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في صحيح البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. وروينا في كتاب ابن السني عن سعيد بن حكيم رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه قال: اللهم بارك فيه ولا تضره.

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين طول الصلاة بالجماعة: أفتان أنت يا معاذ؟ وروينا في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ السادس والأربعون: باب استنساط العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفروا على استماعه. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصف الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. السابع والأربعون: باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئا في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب. أعلم أنه يستحب للعالم والمعلم والقاضي والمفتي والشيخ المربي وغيرهم ممن يقتدى به ويؤخذ عنه أن يجتنب الأفعال والأقوال والتصرفات التي ظاهرها خلاف الصواب وإن كان محقا فيها، لأنه إذا فعل ذلك ترتب عليه مفاسد، من جملتها توهم كثير ممن يعلم ذلك منه أن هذا جائز على ظاهره بكل حال، وأن يبقى ذلك شرعا وأمرا معمولا به أبدا، ومنها وقوع الناس فيه بالتنقص واعتقادهم نقصه وإطلاق ألسنتهم بذلك، ومنها أن الناس يسيئون الظن به فينفرون عنه وينفرون غيرهم عن أخذ العلم عنه، وتسقط رواياته وشهادته، ويبطل العمل بفتوى، ويذهب ركون النفوس إلى ما يقوله من العلوم، وهذه مفاسد ظاهرة فينبغي له اجتناب أفرادها، فكيف بمجموعها؟ فإن احتاج إلى شيء من ذلك وكان محقا في نفس الأمر لم يظهره، فإن أظهره أو ظهر أو رأى المصلحة في إظهاره ليعلم جوازه وحكم الشرع فيه، فينبغي أن يقول: هذا الذي فعلته ليس بحرام، أو إنما فعلته لتعلم أنه ليس بحرام إذا كان على هذا الوجه الذي فعلته، وهو كذا وكذا، ودليله كذا وكذا. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر حتى فرغ من صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، كحديث ابن صفية، وفي البخاري أن عليا رضي الله عنه شرب خائما وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. والأحاديث والآثار في هذا المعنى في الصحيح مشهورة. الثامن والأربعون: باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه. فاعلم أنه يستحب للتابع إذا رأى من شيخه وغيره ممن يقتدى به شيئا في ظاهره مخالفة للمعروف أن يسأله عنه بنية الاسترشاد، فإن كان قد فعله ناسيا تداركه، وإن كان فعله عامدا وهو صحيح في نفس الأمر بينه له. فقد روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. قلت: إنما قال أسامة ذلك لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي صلاة المغرب، وكان قد دخل وقتها وقرب خروجه. وروينا في صحيحيهما قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. وفي صحيح مسلم عن مريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، فقال عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال: عمدا صنعته يا عمر. ونظائر هذا كثيرة، في الصحيح مشهورة. التاسع والأربعون: باب الحث على المشاورة. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة،